السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، نشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى وبعونه وتوفيقه في الدرس العاشر من شرح متن الأجرامية. وكنا قد توقفنا في الحصة الماضية في نواصب الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. إذن هذه عشرة أحرف ينصب بها الفعل المضارع. هذه العشرة أحرف على ثلاثة أقسام، أو الأفضل نقول على قسمين: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. وهذا القسم الأخير، القسم الثاني، على قسمين كذلك: قسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. إذن أما القسم الأول وهو الذي ينصب بنفسه فأربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال كما أسلفنا. مثالها قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أن يغفر، إذن أن حرف مصدر ونصب واستقبال، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال آخر، ودائما نأتي بمثالين، مثال عن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أي أن علامة النصب فيه هي الفتحة، ومثال ونأتي بمثال آخر على الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ويكون وتكون علامة النصب فيه حذف النون، حذف النون. إذن نأتي بمثال ثاني، وهو مثال قوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، يجعلوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة، يجعلوا هذه الواو، واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، أن يجعلوه. إذن وأما لن، الحرف الثاني الذي ينصب فعل المضارع بنفسه، لن حرف نفي ونصب واستقبال. مثاله قال تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. لن حرف نفي ونصب واستقبال، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن. مثال ثاني قوله تعالى: لن تنالوا البر. لن تنالوا، لن حرف نفي ونصب واستقبال، وتنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة في محل رفع فاعل، والبر مفعول به منصوب. الحرف الثالث الذي ينصب بنفسه إذن، فإذن حرف جواب وحرف يعني حرف جواب وجزاء ونصب. حرف جواب يعني يقع أداة للجواب، وجزاء يعني ما بعده، أو هو يعني جزاء ما بعده جزاء لما قبله، ونصب أي ينصب الفعل المضارع. ويشترط لنصب الفعل المضارع بإذن ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون إذن في بداية جملة الجواب، في بداية الجملة. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، على الزمن المستقبل. والشرط الثالث ألا يفصل بينها، أي بين إذن وبين الفعل المضارع فاصل. اللهم إلا القسم مثل والله، أو النداء مثل يا محمد، أو لا النافية. فمثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد سأبذل قصارى جهدي في الاجتهاد في الدروس، فتقول له إذن تنجح. فإذن هنا حرف جواب وجزاء ونصب. حرف جواب قوله إذن، وجزاء لأن النجاح جزاء الاجتهاد، ونصب فالفعل المضارع تنجح فعل المضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذه مستوفية للشروط بأن لم يفصل هناك فاصل. ومثال كذلك المستوفية للشروط لكن فصل فاصل القسم، مثاله أن تقول إذن يا محمد تنجح، لما يقول لك أحدهم سأبذل قصارى جهدي في الاجتهاد في الدروس، فتقول له وهو اسمه محمد، فتقول له إذن يا محمد تنجح. فيا محمد هذا فاصل لكن لا يؤثر، فاصل لا يؤثر. فإذن حرف جزاء، حرف جواب وجزاء ونصب، يا حرف نداء، ومحمد منادى منصوب أو منادى مبني على الضم، عفوا منادى مبني على الضم، على الضم في محل نصب. تنجح فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال المفصول بالنداء أو مثال المفصول بالقسم قوله إذن والله تنجح، إذن والله تنجح. إذن قلنا مفصولة ليس هناك فاصل القسم وهو إذن والله تنجح. إذن حرف جواب وجزاء ونصب، والله الواو حرف قسم، والله مقسوم به الاسم الأحسن مقسوم به منصوب مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، مجرور بالواو بحرف القسم لأن حرف القسم من حروف الجر. تنجح فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. ومثال مفصول بالنداء أن تقول إذن يا محمد تنجح، تنجح فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. ومثال المفصولة بلاء النافية قوله إذن لا يخيب سعيك، مثلا إذن والله لا يذهب عملك سدى، لما تقول له سأبذل قصارى جهدي في الدراسة أو في الاجتهاد في الاجتهاد في الدروس، فيقول له إذا لا يخيب، يجيبه يعني المجيب فيقول إذا لا يخيب سعيك، أو يقول له إذا والله لا يذهب عملك ضياعا. تستطيع أن تدخل كذلك القسم، يعني تدخل القسم وتدخل النداء وتدخل لا النافية مع بعضها، فهذا لا يؤثر اللهم إلا إذا كان هناك يعني فاصل آخر غير هذه الثلاثة، فيخل شرط فلا تنصب. إذن الفعل المضارع الذي يكون الذي يفصل بينها وبين إذن، أو الفعل المضارع فاصل آخر غير القسم والنداء ولا. إذن هذه القسم والنداء، القسم والنداء ولا قد تجتمع، قد تجتمع فلا تؤثر كذلك، يعني وجودها وجود كل فاصل وحده، أو وجوده مع فاصل آخر، أو وجوده مع الفاصل الثالث، هذه يعني هذه الفواصل الجائزة يعني التي لا تؤثر، فتبقى إذن تنصب الفعل المضارع ولو فصل فاصل وهو القسم والنداء ولا النافية. إذن تستطيع أن تقول إذن يا محمد تنجح، إذن والله يا محمد تنجح، إذن لما تدخل لا تقول إذن والله يا محمد لا يخيب سعيك، إذن والله يا محمد لا يخيب سعيك، لا يخيب. إذن يخيب فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الثالث أو الرابع وهو كي، الرابع الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه، الحرف الرابع الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه هو كي. فكي حرف مصدر ونصب، حرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بكي أن تتقدمها لام التعليل لفظا، نحو قوله تعالى لكي لا تاسوا، لكي لا لكي لام اللام لي اللام هذه لام التعليل، وكي بعدها حرف مصدر ونصب، لا حرف نفي، تاسوا وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة في محل رفع فاعل. أو تتقدمها هذه اللام تقديرا، يعني تتقدم لفظا، لام التعليل تتقدم لفظا مثل لكي لا، أو تتقدم تقديرا مثل كي لا يكون دولة، والتقدير لكي لا يكون دولة. فإذا لم تتقدمها اللام لا لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمر بعد كي. إذا لم تتقدم اللام لا لفظا ولا تقديرا، لا تتقدم كي لكي فتصبح لكي أو يعني لفظا أو تقديرا، بأن تكون كي وحدها دون أن تتقدمها اللام فتصبح كي لا تنصب بنفسها، وإنما تنصب بأن مضمر بعدها، وتكون كي نفسها حرف تعليل، وتكون كي نفسها حرف نفسها حرف تعليل. إذن هذا القسم الأول وهو الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسها. القسم الثاني قلنا الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن، نعم بواسطة أن مضمرة بعده، وهذا القسم كما قلنا ينقسم إلى قسمين، أن تكون أو القسم الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، جوازا القسم الأول، والقسم الثاني وجوبا. فجوازا هناك حرف واحد وهو لام التعليل، لام التعليل ينصب الفعل المضارع بأن مضمر جوازا بعده، وعبر عنها المؤلف بلام كي، بلام كي لماذا؟ لاشتراكهما في الدلالة على التعليل، لام كي ولام التعليل يشتركان في التعليل. مثالها قوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. اللام هذه لام التعليل، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمر بعده وجوبا، مثل هناك خمسة أحرف: الحرف الأول لام الجحود، لام الجحود. وكيف نعرف وكيف نميز بين لام الجحود ولام التعليل؟ لام الجحود ضابطها أن تسبق بنفي الكون، نفي الكون، ما كان، لم يكن، ما يكون مثلا، ما إلى آخره. إذن أن تسبق بنفي الكون، نفي الكون. فمثال الأول قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن ما هذه حرف نفي، وكان فعل ماضي مبني على الفتح، إذن هنا وقع نفي الكون. فليذر هذه اللام لام الجحود، لام الجحود. ويذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال آخر قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، ما كان ليعذبهم. مثال الثاني يعني مثال ما كان أتينا به، هذا مثال. ومثال لم يكن قوله جل وعلا: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذن انظر هنا وقع نفي الكون وهو لم يكن، وإذن اللام ليغفر اللام لام الجحود. ويغفر فعل مضارع منصوب بلا بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الحرف الأول لام الجحود. الحرف الثاني حتى، وحتى يفيد ماذا؟ يفيد الغاية أو يفيد التعليل. إذن حتى يفيد الغاية ويفيد التعليل. معنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، هذه الغاية، ما بعدها، ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، مثل قوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى. إذن لا ينقضي فعلهم هذا إلا بعد حصول رجوع موسى. ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، يعني سبب لحصول ما بعدها، نحو قولك مثلا لبعض إخوانك: راجع حتى تنجح، راجع وذاكر حتى تنجح. إذن المذاكرة والمراجعة سبب وعلة لحصول النجاح، لحصول النجاح. إذن مثلا نعرب حتى يرجع، نقول حتى حرف، حتى حرف غاية وهو حرف جر، ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إعراب ذاكر حتى تنجح، حتى حرف تعليل وهو حرف جر، وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والمصدر المؤول أن تنجح بعد حتى في محل جر اسم مجرور، يعني في محل جر بحرف الجر حتى. والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية، فاء السببية وواو المعية، بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب، في جواب نفي أو طلب. مثال النفي قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، إذن يموتوا هي جواب للنفي، جواب للنفي لا يقضى، لا يقضى هذا نفي لأن لا نافية، لا نافية، إذن هناك نفي قبل الفاء، هذه فاء السببية جاء قبلها نفي، فينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، هذا النفي. أما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. مثال الأمر، وطبعا الأمر هو الطلب الصادر، الأمر هو الطلب الصادر، يعني هو الطلب، طلب ثمانية أشياء، يعني كلها تفيد الطلب، هذه الأشياء الأمر الدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء كلها تفيد الطلب. فالأمر طلب صادر من عظيم لمن هو دونه، الأمر طلب صادر من عظيم لمن هو دونه، مثل قول الأب لولده راجع فتنجح، راجع أو ذاكر فتنجح، أو يقول له ذاكر وتنجح، ذاكر وتنجح. إذن الأولى ذاكر فعله أمر، فعله أمر مبني على السكون، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، فالفاء السببية، وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول كذلك ذاكر وتنجح، إذن الواو واو المعية، وتنجح فعل مضارع منصوب بأن بعد واو المعية بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الدعاء، مثال الدعاء، والدعاء هو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، مثل يعني توجهنا نحن بالدعاء إلى الله عز وجل، مثاله تقول اللهم اهدني فأعمل الخير، اللهم اهدني، إذن اللهم اهدني هذا دعاء. ثم جاءت بعده فاء السببية ثم أعمل، إذن فاء السببية لا تنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا إلا إذا كان قبلها طلب أو نفي. هذا من الطلب الأمر، ثم هنا ماذا؟ الدعاء. الدعاء اللهم اهدني فأعمل الخير، إذن فاء السببية لأنها جاءت بعد الدعاء، وأعمل لأن العمل سبب للدعاء. اللهم اهدني فأعمل، لماذا سميت الفاء فاء السببية؟ لأن ما بعدها يعني ما قبلها سبب لما بعدها، فهي واقعة في جواب السبب. إذن أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك بالنسبة لواو المعية تقول اللهم اهدني وأعمل الخير، يعني الإعراب نفسه لا نعيد الإعراب. أما النهي فمثاله قولك لا تلعب فيضيع أملك، لا تلعب فيضيع أملك. أو لا تلعب ويضيع أملك. مثال الاستفهام نحو هل حفظت دروسك، هل حفظت دروسك فأسمعها لك، هل حفظت دروسك، هذا الاستفهام والفاء فاء السببية، أسمعها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره أسمع. أو تقول هل حفظت دروسك وأسمعها لك، هذا يعني الاستفهام. أما العرض والعرض هو الطلب برفق، مثاله تقول ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا فنكرمك. أو تقول ألا تزورني فأكرمك، أو ألا تزورني، ألا تزورني وأكرمك. وأما التحضيض، التحضيض والتحضيض هو الطلب مع حث وإزعاج، الطلب مع حث وإزعاج، نحو هل أديت واجبك، هذا التحضيض، هل أديت واجبك فيشكرك أبوك، هل أديت واجبك فيشكرك أبوك. أو هل أديت واجبك ويشكرك أبوك. وأما التمني، والتمني هو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، طلب المستحيل أو ما فيه عسر، مثل قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا التمني. ثم جاءت الفاء فاء السببية، ثم جاء الفعل المضارع بعدها يعني منصوب بأن مضمر وجوبا فأخبره، فأخبر. هذه يعني هذه النواصب التي تنصب يعني أو هذه الأسباب نعم قلنا النفي والطلب، هذه الأمثلة على النفي والطلب. قلنا النفي بلا لا يقضى مثلا، وعندنا الطلب فهو الأمر والدعاء والنهي والسؤال الاستفهام يعني، والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. وهذه كلها جمعها أحد العلماء في قوله مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا، هذه تسعة. فأمر معناها الأمر، يعني وهو نوع من الطلب، وأدعو الدعاء كذلك طلب، وانهى النهي كذلك يعني طلب، طلب الترك، وسل الاستفهام وهو طلب الاستفسار وطلب يعني شيء يريد الجواب عليه، وأعرض هنا العرض وهو نوع من الطلب كذلك، لحظهم أي التحضيض كذلك هو طلب، تمنى التمني وهو طلب، وارجو الرجاء وهو طلب، كذاك النفي قد كملا. إذن النفي يعني قسيم الطلب، النفي عندنا عندنا الطلب. المؤلف رحمه الله ذكر أنها ثمانية لأنه لم يعتبر الرجاء منها. الحرف الخامس أو، ويشترط فيها أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، يعني أو حتى ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، يشترط فيها أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. مثال أو ضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، ينقضي دفعة واحدة، مثل لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إسلامه ينقضي دفعة واحدة. وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، مثاله قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب، يعني استسهال الصعب يكون شيئا فشيئا، أو عفوا إدراك المنى يكون شيئا فشيئا، إدراك المنى يكون شيئا فشيئا. فنقول مثلا لأقتلن الكافر أو يسلم، أو يسلم، فهنا أو بمعنى إلا، فلو تقول لأقتلن الكافر إلا أن يسلم فهو صحيح، يعني فتكون أو بمعنى إلا. فعند الإعراب تقول يسلم فعل مضارع منصوب بأن بعد أو، بأن مضمر وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. تقول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أدرك فعل مضارع منصوب بأن وجوب، منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. نعطي يعني سؤالا، قال تعالى على حد قول يعني عليه قائلا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أفوز مع إعرابها، أفوز جاءت قبلها الفاء، وننظر قبل الفاء إذا وجدنا أحد الأمور التسعة فإن الفاء فاء السببية، والفعل فعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. ننظر يعني قبل الفاء هل يوجد أمر أو نهي أو دعاء أو سؤال أو غيرها من الأمور التسعة التي ذكرناها، ننظر فنجد يا ليتني كنت معهم. يا ليتني تفيد التمني، إذن موجود التمني. فالفاء هنا فاء السببية، والفعل المضارع أفوز فعل مضارع منصوب بأن وجوبا، بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذه هي نواصب الفعل المضارع. ندخل الآن إلى جوازم الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة، وإذا في الشعر خاصة. إذن الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما. هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجزم، أو أدوات وحروف، أو أدوات أحسن لأن فيها الأسماء وفيها الحروف، نقول أدوات تجزم فعلا واحدا. والقسم الثاني أدوات تجزم فعلين. نبدأ بالقسم الأول. القسم الأول الأدوات التي تجزم فعلا واحدا 6 أحرف، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة، كلها حروف. أما لم فحرف نفي وجزم وقلب، وقد ذكرناها سابقا، نفي وجزم وقلب. نفي لأنها تنفي الفعل المضارع بعدها، وجزم تجزمه يكون مجزوما، وقلب أي تقلب زمنه من الحاضر والمستقبل إلى الماضي، نحو مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا. فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويكن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة أو الحركة العارضة، نعم الحركة العارضة وهي الكسرة، لأن الكسرة أتت لالتقاء الساكنين. لا تستطيع أن تقول لم يكن الذين، لم يكن الذين، لا لم يكن الذين، التقاء ساكنين يكسر الأول. مثال آخر قوله تعالى: قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا. تؤمنوا لم حرف نفي وجزم وقلب، وتؤمنوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو والجماعة في محل رفع فاعل. لم أن لم، ولما، لما حرف مثل لم في النفي والجزم والقلب، نحو قوله تعالى: لما يذوق عذاب. لكن لما يعني تختلف عن لم في أن لم يكون القلب، يعني يصبح في الماضي، والنفي نفي تام، لكن لما تنفي، تنفي وقوع الفعل مع توقع حصوله في المستقبل، مع توقع حصوله في المستقبل. يعني مثلا لما يذوق عذاب، هم لم يذوقوا العذاب لكنهم سيذوقونه في المستقبل لما يذوق عذاب. مثلا أنت تنتظر صديقك ومعك صديق آخر يعني وكلمك في الهاتف، وأنت تنتظر الصديق وأنت تعرف أن هذا الصديق سيأتي ولا يخلف وعده، فهو لم يأتي بعد، فيعني يهاتفك زميلك فيقول هل جاء فلان وهل أتى فلان، فتقول لما يأتي يعني لم يأتي ويتوقع أنه سيأتي، يتوقع أنه سيأتي. كذلك الحرف الآخر ألم، عندنا لم ولما وألم وألما، وألم هو لم زيدت عليه همزة الاستفهام، همزة الاستفهام التي تفيد التقرير، هنا تفيد التقرير نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، إذن هذه الهمزة همزة استفهام وتفيد التقرير، يعني هذا الاستفهام غرضه التقرير، لتقرير شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك، فهمزة همزة الاستفهام للتقرير، ولم يعني حرف نفي وجزم وقلب، مثل نشرح فعل مضارع منصوب، فعل المضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. ألما هي كذلك لما زيدت عليها الهمزة، نحو ألما أحسن إليك. وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء، اللام تكون للأمر وتكون للدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. والفرق بينهما يعني الأمر والدعاء أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت ليقل، يعني فليقل، هذه اللام بعد الفاء لام الأمر. وأما الدعاء فيكون من الأدنى إلى الأعلى، نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك، ليقضي اللام هذه لام الدعاء، ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. وليقل الأولى فليقل لام الأمر، ويقل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء كذلك، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه، طلب الكف عن الفعل وتركه، إذن كلها للطلب. والفرق بينهما يعني بين النهي والدعاء أن النهي يكون من الأعلى إلى الأدنى، نحو لا تخف، ونحو لا تقولوا راعنا، لا تغلوا في دينكم. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، نحو ربنا لا تؤاخذنا أمزهم، وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا. القسم الثاني القسم الذي يجزم فعلين، القسم الذي يجزم فعلين، وهذا القسم يعني فيه نوع طول وفيه نوع يعني صعوبة، نتركه إلى الحصة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم على حسن انتباهكم وعلى حسن تصمتكم واستماعكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.